القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بيوم جديد ملون بألوان البهجة والفرحة والسعادة. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر الصباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. حبيبي صباح الخير، صباحك ورد وفل ولوز، يا عمر الصباح النور، يلا اصحى غنك فيروز. الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، الشمس طلعت يا زين وانت مغمض العينين، من تصحى تشرف عالدنيا مو شمس وحده شمسين. حبيبي صباح الخير، حبيبي صباح الخير، صباح الخير، أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها آن الأوان واستشارة طبية لكل أفراد الأسرة، وهنتعرف على التأثير الإيجابي لطاقة المكان. والآن عزيزتي المستمعة آن الأوان وهذا اللقاء مع منى خليل. آن الأوان، ومعي ومعكم دكتورة نداء الحديدي خبيرة قضايا المرأة واستشاري أسري وتربوي. أهلا بحضرتك معنا. صباح الخير يا أستاذة منى. وأحيانا كده بعد الزواج في ظروف كده لعمل الزوج بتضطر أنه هو يترك محافظة ويتجه إلى محافظة، وأحيانا بيترك بلده ويتجه إلى بلد آخر طبعا لظروف شغله. هنا بتحصل يعني أو بيحصل نوع من القلق عند الزوجة، يا ترى هتأقلم مع الحياة الجديدة، يا ترى هقدر أعيش. وفي زوجات بترفض تماما السفر برفقة الزوج. التأقلم أو التكيف مع كل متغيرات الحياة. إحنا النهاردة ما إحناش ضمنين حياتنا بتبقى مستمرة في كل حاجة. التأقلم والتكيف مع متغيرات الحياة حتى اللي موجودة في حياتنا التكنولوجية. أنا النهاردة لازم زوجي النهاردة يعني سافر في مكان تاني وأمور حياته اتغيرت، بقى أنا هسيبه طب يعني هبوظ حياتي وبوظ بيتي؟ لا طبعا، لازم يبقى عندي مرونة في تغيير حياتي. لازم يبقى عندي مرونة في معاملاتي مع الناس الجديدة، مع جوزي في مستوى شغله. من النهاردة ممكن ما أقولش إن جوزي ممكن يمشي أو يروح مكان تاني، ممكن مستواه في الشغل يقل، ممكن يتنقل من مكان لمكان فمرتبه يتغير، الظروف بتتغير، الظروف بتتغير. بدل ما النهاردة كان عندي بتبقى عربية، سبب من أسباب الخلافات واحيانا الانفصال يعني. بالظبط. انا النهارده بدل ما كانش عندي شقه في منطقه راقيه وعندي عربيه، النهارده مستوى زوجي قل فاضطرينا نبيع الشقه الغاليه ونبيع العربيه عشان نعرف نعيش احنا والولاد. طب انا هعمل ايه؟ هسيب جوزي واسيب ولادي وهبوظ؟ لا طبعا، انا لازم يبقى عندي يعني قيمه ويقين ان انا متاقلمه مع كل احوال حياتي، مع كل متغيراتي، مع كل سبب من اسباب اللي هتخلي في مشاكل. لا، انا هتاقلم معاها وهشيلها علشان اعرف اعيش. حتى يعني نقول المثل الايجابي، يعني لو حصل مثلا ترقي للزوج في مناصب عليا، ما جيش انا بقى كزوجه اتعالى على اصحابي واتعالى على اهلي واتعالى على جيراني. دي مبادئ. وان انا برضو يعني الظروف عايزه اقول ثابته، الاصول ثابته، ان انا اخترت الزوج واخترت البيت واخترت ولادي يبقوا معايا، فانا هتحمل كل الظروف. نقله الشغل نفسها ان انا ببقى شغاله في مكان وجي عليا وقت ان انا اتنقلت في مكان تاني. انا المكان اللي انا رايحه فيه ده انا مش عارفه فيه الناس، وممكن يكون مستوى الثقافي مختلف عن مستوى تربيتهم مختلف عني، فانا ما اجيش برضو زي ما حضرتك قلتي انا ما اجيش اقف مناخيري فوق وانا مش قادره اتكيف وانا لا، بالعكس، ده انا لازم اتعامل مع كل الطبقات كلنا على حسب مستواها. لازم نحترم كل واحد، نحترم الفروق الفرديه. ده وقت ما نعمل كده احنا هنرتاح من جوانا قبل ما الناس ترتاح معانا. ليه؟ لان انا مش هيبقى عندي مشاكل نفسية اصلا. على فكرة ده اللي بنعلمه لأولادنا برضو عند التحكم بالمدرسة طبعا. لان في المدرسة في كافة المستويات تغيرات كلها, فهنا برضو دي التربية بالزبط. يعني انا مربية أولادي على اننا كلنا سواسية. انا اخد ده بقى مثل مع أولادي بالظبط. انا باجي بقى بحكي لأولادي ده وباخدهم كمثل اعلى. يعني انا بعمل ده خدوه يا أولاد كده من غير ما اقول لهم خدوه, هم هيمتصوا. انا اصلا أولادي عاملين زي الإسفنجة, الولاد في البيت عاملين زي الإسفنجة بيمتصوا من الأب والأم من غير ما هم يحسوا كل حاجة. لا من الأب والأم والتلفزيون لا تبدين حاجة تانية ولا بيمتصوا كل حاجة. فلازم ناخد حذرنا جامد, نفضل نضغط عليهم وهم يمتصوا. الإسفنجة بتبقى مضغوطة لحد ما يبدأوا يخرجوا للحياة. الإسفنجة دي بتنفجر وبتطلع كل اللي فيها. كل اللي فيها ده بقى هم ده اللي امتصوا مني. أنا علشان أبقى سعيدة لازم أحسس نفسي دايما أن أنا عايشة مع كل الأحوال, مع كل الناس. أيوة. مع جيراني, مع أهلي, مع زوجي, أهيأ زيتي مع كل حاجة. ما أنا ممكن النهاردة أنا متربية في بيئة ويوم ما اتجوزت حبيت الشخص ده, بس البيئة اللي أنا هعيش فيها مختلفة. هل النهاردة هكره زوجي عشان البيئة مختلفة؟ لا طبعا ما ينفعش. لكن أنا هتأقلم مع كل البيئات المختلفة دي. المرونة التأقلم محتاج مرونة عشان أقدر أتكيف, وده سر من أسرار السعادة. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله ويخرجها هاني الهواري. لا يا سهيلة, عمرو مش هيوافق. هو ما يوافقش ليه؟ هو هيخس عليه ايه بس؟ الثانوية التكنولوجية طلبة فني أجهزة إلكترونية, واللي أنا بوصي عليه خريج جامعة ومتخصص. خلاص يقدم ويجتاز المقابلة والاختبار العملي زيه زي غيره بالظبط. بقى ده اسمه كلام؟ لا ده اسمه تكافؤ فرص. طب أنا هكلم عمر لما أشوف هيقول إيه. المسألة مش محتاجة توصية يا سهيلة. أنا عشمانة ومرات المهندس رشوان حبيبتي وبرضو هي عشمانة. يعني نقول للجنة تحط بند للعشم في شروط الوظيفة؟ ما عرفش بقى, انت مدير عام المدرسة وبيعملوا لك ألف حساب. يعملوا لي حساب في ايه؟ في كل حاجة يا عمرو. يا سهيلة ده تعيين, الوظيفة فنية, مقابلة, اختبار, شروط, خلي الأمور تمشي في مجراها. عمرو لو كان بإيده كان جملك يا سهيلة. دي وظيفة في مدرسة خاصة وهو مدير عام المدرسة. وقالك ايه بقى لما انت كلمتيه؟ قال لي لازم يعمل مقابلة واختبار عملي. خلاص قولي لصاحبتك جوزها يقدم ويدخل المقابلة والاختبار. هقول لها بس ازاي؟ بس لو عمرو يضمن لها النتيجة. ازاي يعني؟ زي ما بيحصل. بيحصل؟ انا اعرف واحدة صاحبتي كانت بتبعت لمرات مدير مصلحة كبيرة الفلفل والكوسة والبتنجان متقورين ومحشيين. ليه؟ عشان مرات رئيس المصلحة تاخد المحشي وتسويه على طول. وده كان امتى بقى يا سهيلة؟ من يجي 10-12 سنة. الحمد لله انه سابقا مش حاليا. سهلوها يا جماعة. كلمي لي عمرو يا مهندسة نسمة, بيضوا وشي مع صاحبتي. خلصيني من سهيلة يا مها أرجوكي. الله, طب أنا أعمل لها إيه يعني يا عمرو؟ حبيبتي فاهميها أن الأصول أصول, مفيش لعب. ما أنت كلمتها كتير يا عمرو. وبرضو عمالة تزن, كلمت نسمة عايزاها توصيني. لكن توصيني على إيه؟ توصيني أبيع ضمير يا مها؟ توصيني أطلب من اللجنة تغمض عينيها وتختار أي كلام؟ سهيلة دي مشكلة. والمهندسة نسمة اتصلت وطلبتني. قلت لها أول ما أنت تيجي هقولك على طول علشان تكلمها. أنت تشرف في أي وقت يا عمرو, ده بيتك ومطرحك. أنا قلت أجيلك يا مهندسة نسمة علشان نحسم موضوع سهيلة. موضوع جوز صاحبة سهيلة. والله سهيلة بتفكرني بلاعب كرة نص لبة. نص لبة؟ يعني لعب كده أي كلام, ما عندوش استعداد. أبوه كان بيساعد النادي ماديا وطلب إنهم يشركوا ابنه في الفريق الأول بدل لاعب موهوب, وإن المدرب ما يحطوش على دكة الانتظار. آها, وطبعا وافقوا يشركوه. وفريق النادي بقى يخسر وهابط وبقى تحت خالص, والسبب الواسطة. ايوه بصراحه يا عمرو، الواسطه والمجاملات شيء سيء جدا، وفي زمن فات الواسطه والمجاملات عملت أسوأ تعاملات. انا هقول لسهيلة تقول لصاحبتها باي باي واسطه باي باي مجاملات. عزيزتي المستمعه، ما المقصود بطاقه المكان، وهل لهذه الطاقه تأثير على الراحة النفسية والشعور بالسعادة؟ عبلة إبراهيم تجيب على هذه التساؤلات من خلال هذا اللقاء. عزيزتي المستمعة صباح الخير، أرحب بضيفتي الدكتورة سهى عيد خبير الطاقة وعلم الفونك شوي. صباح الخير وأهلا بحضرتك. صباح الخير وأهلا بيكي. ما معنى طاقة المكان؟ معنى طاقة المكان هي مسارات الطاقة الغير مرئية في المكان اللي بتخلي الناس سعيدة في البيت ده ومرتاحة وحاسة بطاقة مريحة، علشان كده دايما بنحس بارتياح لمكان معين أكتر من مكان آخر، بنحس بارتياح أكتر إن إحنا نقعد على كرسي معين في مكان معين أكتر من كرسي في مكان آخر. ساعات كتير بنفضل الجلوس في مكان معين في البيت وبنرفض نجلس في مكان آخر. فمسارات الطاقة أو مكان، معنى كلمة طاقة المكان هي مسار الطاقة الإيجابي في المكان. أحيانا لما نكون متواجدين في مكان، مثلا في بيت، بنقول أدم البيت ده سعد علينا، أو نقول العتبة دي عتبة خير علينا، والعكس صحيح، فيمكن ده بيبقى راجع لطاقة المكان زي ما حضرتك ذكرتي. فعلا ده راجع لطاقة المكان. كتير مننا بيقول كلمة البيت وحش، أو البيت وش وحش، أو عتبة البيت مش مناسبة ليا، أو أنا مشوفت مثلا أيام حلوة في المكان ده ولما نقلت المكان تاني شفت أيام مش كويسة، أو بنقعد نقول كده لا ده عتبة مش حلوة، لا البيت ده وش وحش علي، أو البيت ده وشه حلو. فهي فعلا في عتبة سيئة وعتبة كويسة، أو في طاقة إيجابية في المكان، أو مسار الطاقة الغير مرئي إيجابي كويس، أو مسار الطاقة في المكان ده مش كويس. إذن دكتورة سهى عيد، بترتيب بسيط للمنزل وإزالة كل الكراكيب اللي يمكن كثير من البيوت المصرية بتبقى حريصة على اقتنائها، لو تخلصنا من كل هذه الكراكيب أكيد هنطرد الطاقة السلبية ونبقى سعداء بوجود طاقة إيجابية داخل المنزل. ليكي حق طبعا، فعلا الكراكيب مشكلة كبيرة بنواجهها، وهي التكدس في البلكونات، التكدس في الغرف، حاجات ملهاش لازمة بنحطها بنكدس بيها حياتنا، وبتزود الهموم وبتزود الكآبة، لأن المكان أصبح غير متنفس. زي ما احنا بنتنفس البيت محتاج يتنفس، فكل ما بنكدس كل ما قرشنا بيقل، كل ما بنكدس كل ما الفرص الحياتية بتقل، لأن احنا دايما لازم نتخلص من كل ما هو قديم ملوش لازمة، علشان نسيب المساحة دي للحاجة اللي ليها لازمة اللي تفيدنا في حياتنا. فالواحد كل ما بيطلع كل ما بياخد، يعني حتى كمان في ان احنا لما بنيجي نتبرع ببعض الملابس للخير، او نتبرع ببعض الاشياء للغير اللي هو بيكون محتاجها، ربنا بيدينا حاجة تانية غيرها في بيوتنا، فدي برضو بنسميها بركة التبرع، أو بركة إن إحنا نطلع حاجات كتير مش محتاجينها في بيتنا تفيد غيرنا. ولكن لو كدسنا حياتنا هنكدس المشاكل، هنكدس الهموم، مش هنعرف نتحرك، مش هنتنفس في بيتنا زي ما البيت عايز يتنفس. إحنا برضو محتاجين ننظمه صح، محتاجين نحركه صح. الطاقات المسارات الغير مرئية في المكان بقت مكدسة، فدي بتخلي طاقة المكان أكيد سلبية، فلازم نتخلص من كل ما هو قديم وملوش لازمة وعفى عليه الزمن، وعشان ربنا يبعت لنا فلوس نشتري اللي احنا عايزينه. والآن مع من حقك تعرف، صباح الخير. من حقك تعرفي ان دورك في التربية اهم من اي دور. فعلماء التربية لما عملوا دراساتهم على موضوع تربية الاولاد وجدوا ان دور الام في تربية الطفل بيسبق دور الاب. طب ليه الكلام ده؟ لان الطفل بيكون بيلازم الام اكتر من اي حد منذ ان كان جنينا في بطن امه حتى يكبر. لذلك شاعرنا الجميل بيقول: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. وده بيتطلب من الأم إن هي تكون صالحة في نفسها عشان تكون قدوة لأولادها، لأن فاقد الشيء لا يعطيه. فلو كانت الأم بتتصف بالصفات الجميلة وبالأخلاق الفاضلة ده بينعكس على الولد وبيطلع على كل خلق فاضل، وبالتالي بيتعامل مع الناس بالحسنة وبيكون ليه مكانة ما بين الناس، وتعيش الأسرة كلها في إطار من الأخلاق ومن الآداب العالية. كان معكم محمد حامد الأزهري، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية. وإليك عزيزتي المستمع هذه الاستشارة الطبية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور محمد محمود ثعلب استشاري جراحة القلب بمعهد ناصر، صباح الخير يا دكتور. صباح الخير بحضرتك يا فندم. دكتور، أهمية المتابعة بالنسبة لمريض القلب الذي أجرى الجراحة أو بيعاني من مشاكل في القلب؟ المتابعة الدورية لمريض القلب قبل وبعد الجراحة شيء ضروري جدا ولا يجب إهماله، لأن قبل الجراحة بنقلل أو بنعمل على تقليل عوامل الخطورة لأقصى حد ممكن حتى يتمكن المريض إن هو إجراء الجراحة بسلاسة وأمان. ده الخطوة اللي هي المتابعة أو أهمية المتابعة قبل الجراحة. بعد الجراحة المريض المفروض إن هو بيتابع مع الجهة اللي هي اختصت بعمل الجراحة، الطبيب المعالج الطبيب المعالج، عشان إن هو يطمئن على إن الجراحة تمت بشكل آمن وعدم حدوث مضاعفات بعد الجراحة، وإن هو الخطوة الأهم إن هو يستفاد من الجراحة. لأنه الجراحة القلب معمولة عشان تحسين طريقة المعيشة عما كانت قبل الجراحة. بالنسبة لي أول القلب. دكتور، يعني مريض القلب أو المريض الذي أجرى الجراحة واستمر في الفترة الأولى للجراحة بيتابع وحس إن حالته استقرت، بتنصحه بإيه؟ لأن أحيانا بيكون المتابعة لها مواعيد وبيقول لا أنا كويس ممكن أروح الميعاد اللي بعده. لا، هو المتابعة الدورية شيء ضروري جدا للمريض بعد الجراحة، خاصة إذا كانت الأوضاع سليمة. لا يعني والأكثر لما يكون الأوضاع مثلا غير مستقيمة، لأن زي ما قلت إن الهدف من الجراحة هو تحسين طريقة المعيشة بعد الجراحة، وإن احنا نرتقي بحياة المريض إلى أقصى درجة ممكنة، إنه هو يمارس حياته الطبيعية وأنشطته الطبيعية بشكل طبيعي جدا، وإن احنا بنتابع اختفاء الأعراض التي كان يعاني منها. وإلا ما الهدف من الجراحة؟ يعني لا يستفاد من الجراحة في هذه الحالة. التزام بتعليمات الطبيب المعالج بتكون شيء هام، إذا كان من ناحية أداء العمل، من ناحية الحالة النفسية، من ناحية تناول الأدوية أيضا، والمتابعة الدورية بالنسبة لإجراء الفحوصات اللازمة. طبعا الشيء مهم جدا، يعني احنا في جراحات القلب بعض الأدوية لا يمكن توقفها، وبنلاحظ ان مثلا المريض الذي تم اجراء زرع صمام صناعي في قلبه ده بيستمر على أدوية سهولة لا يمكن لأي سبب من الأسباب ان هو يوقفها. فاحنا بنعاني من الموضوع ده، ان المريض المصري احيانا بيهمل الدواء لمروره بضائقة مالية أو مروره بضائقة نفسية أو الكسل نفسه أو الكسل والإهمال، وده يؤدي لمضاعفات خطيرة قد تؤدي بحياة المريض، وإحنا مش عاوزين كده طبعا. دكتور، عامل مهم جدا لصحة المريض الذي أجرى جراحة في القلب الأدوية وأيضا تناول الطعام الصحي. طبعا الأدوية جزء مهم جدا بعد الجراحة، لأن احنا بنعتمد بعد الجراحة على أدوية معينة تعمل على تحسين وظيفة القلب وضبط النبضات إن هي لا تتصارع ولا تتباطأ عن حد معين. بالإضافة إلى التغذية السليمة، دايما بننصح المريض إنه هو بدل ما يأكل وجبتين بس في يوم ممكن يأكل 4 وجبات، بشرط إن الوجبات تكون صغيرة، كمية صغيرة حتى يستفيد منها أقصى استفادة من الغذاء، وفي نفس الوقت ان هو يسهل على الجهاز الهضمي والجهاز الاخراج وجهاز الكلى والقلب اللي هو التعامل مع الكميات الصغيرة بيبقى احسن من التعامل مع الكميات الكبيرة في الاكل. والاكل الصحي طبعا ايضا الضغوط النفسية دكتور والتوتر بتكون عامل من عوامل يعني قلق المريض بعد كده او يعاني من تداعيات ما بعد الجراحه. هو التوتر والقلق المصاحب لجراحات القلب ممكن نصنفه لجزئين، الجزء اللي هو المصاحب للجراحه ده اساسا هو المريض بيبقى خايف على نفسه ان هو عمل قلب مفتوح، وده نحب نطمن المريض ان احنا بنعمل الجراحة عشان انت ما تحسش بقلق والاعراض اللي كنت بتحس بيها تختفي او تقل. النوع التاني القلق اللي هو مصاحب للحياة الاجتماعية، وده صعب ان احنا نتخلص منه، ولكن بقدر المستطاع بننصح المريض ان هو يحظى بحياة آمنة وهادئة بقدر المستطاع. شهي على مائدة الأسرة المصرية مع الشيف حنان مدحت. صباحكم سعادة واقتصاد. كتير مننا جدا من ولادنا ما بيحبوش السبانخ، واحنا محتاجين ندخلهم في جسمهم فايدة السبانخ وصحتها ونسبة الحديد اللي فيها، وعايزين صنف سريع ممكن نقدمه لهم وهم بيذاكروا دلوقتي. طب هنعمل النهاردة هنعمل جلاش بالسبانخ والجبنة الموتزاريلا والسماء. تعالوا بسرعة نقول طريقته. محتاجين ورقة جلاش وهندهن ما بينها مع يعني مسحة زبدة خفيفة جدا بين كل ورقتين ثلاثة علشان تدينا هيشان حلو وفي نفس الوقت يدينا طعم أجمل. هنبتدي نقسم ورقة الجلاش دي أو كمية الجلاش اللي عندنا لنصين، نص هنفرشه في صينية مدهونة زبدة ونبتدي نجهز الحشوة بتاعتنا. عبارة عن نص كيلو سبانخ هيتشوح على النار معاها معلقة طبعا متنظفة ومتقطعة، هنشوحها في طاسة على النار مع معلقة بصل مفروم ومعلقة ثوم مفروم ورشة ملح وفلفل وسماء لو حبينا نستعمله، هو بيدي مزازة هايلة وطعم جميل جدا وفوائد حلوة. بعد ما بتدبل وتدي تقليبة حلوة وتدبل وتنزل ميتها وتشربها خلاص، بنضيف عليها الجبنة الموتزاريلا أو لو عندك جبن تانية مختلفة جبنة شيدر جبنة رومي زي ما عجبك، هنضيف عليها شوية جبن وبعدين نحطها دي تبقى الحشوة بتاعتنا، نحطها فوق رقات الجلاش اللي حطناها في قلب الصينية ونقفل عليها بباقي كمية الجلاش اللي عندنا. بعد ما نقفل عليها نقطعها تقطيع المناسبة لنا سواء مربعات أو مثلثات وندخلها الفرن تبتدي تاخد لون. قبل ما تبتدي تاخد اللون النهائي نكون مجهزين خليط من كوباية لبن وبيضة ملح وفلفل، نضربهم كويس في الخلاط ونسقي بيهم الجلاش قبل ما يوصل للمرحلة اللي هي الاحمرار الكامل علشان نحافظ عليها طرية وتاخد لون أحسن وفي نفس الوقت ما تلزقش مننا في الصينية. بعد ما بنضيف لها الخليط ده ندخلها تاني الفرن تاخد لون جميل ونخرجها ناكلها بألف هنا وشفا ونقدمها لولادنا هم بيذاكروا أو جنب أكل باقي عندك من امبارح علشان يتاكل. مليون هنا وشفا على قلبكم. كانت معكم حنان مدحت. في ختام حلقة اليوم كل الأمنيات للأسرة المصرية دائما بالصحة والسعادة. شكرا لكم مستمعينا وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية. ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.